فإن قال قائل متعقبا كلام الحاكم كيف تقولون عليك السلام ورحمة الله كيف تقولون هذا وهذه كتب العلل توجد فيها أحاديث قد علوها بعلل ظاهرة غير خفية في بعض المواضع من كتب العلل يعلون بعلل ظاهرة لكن هذا نادر وقليل وليس الحكم على النادر والقليل إنما الحكم على الأغلب العام فالجواب قال السخاوي ولكن ذلك منه بالنسبة الذي قبله قليل على أن يحتمل أيضا أن التعليل بذلك من الخفي لخفاء وجود طريق آخر ينجبر بها ففي هذا يقطع فيه فكان المعلم أشار فكأن المعلم أشار إلى تفرده وأيضا فبعض الأحاديث التي أحدثها ظاهرة ترجع إلى رواية الفقهاء المشاهير فلعل من علم العلة الظاهرة في مثل هذا الموضع أراد أن يدفع بذلك شبهة الاحتجاج بالثقة والظهر ويثبت أن الثقة قد يروي عن كذاب أو مطروك أو ضعيف أو مجهول أو يروي ما لا يتصل سنده فليس كل ما رواه ثقة فهو صحيح ومع هذا فما قاله السخاوي وكان الصنعاني في تقييد استعمال العلة في الأمر الخفي بالأغلب أقوى في الجواب والله أعلم. إذا الآن نحن في أي باب؟ حديث المعلل أو المعلل أو المعلل كله بمعنى واحد. طيب في أي بيت من الأبيات المنظومة؟ وما بعلة غموض أو خفاء معلل عندهم قد عرف حفظت البيت يا أخانا محيط وما بعلة غموض أو خفاء معلل عندهم قد عرف وما بعلة غموض أو خفاء معلل عند من بقى عند المحدثين والمحققين معلل حديث معلل حديث معلل حديث معلول سواء انت بتبدا تسكر يعني شغال ولا ايه؟ بس هم طلعوا خمس ثواني خمس ثواني يعني خلاص انصرفت انت لقيت الحديث كويس هو صح طيب وما بيحجبهم الاثنين كلنا نعرفه يعني وما بعلة عندك كلام وما بعلة عندي بقى عندهم بقى عند المنام ده الحديث عن الفن الأحسن قد ايه عرف هذا في اصطلاحهم الحديث المعلل خبر ظاهر السلامة فاطلع به بعد التفتيش على قادر معنى أو هو الحديث الذي فيه علة خفية غامضة مع أن الظاهر السلامة منه طيب وقرأنا تحت هذا البيت ايه؟ مسألة أولى في حد اللغة في حد العلة حد العلة لغة واصطلاحا وبعدين المسألة الثانية في تعريف الحديث المعلل المسألة الثانية في بيان أهمية هذا النوع من علوم الحديث أخذنا الدرس النقدي إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك